الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الر نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما Thank you. لقد كان في يوسف وإخوته صدق الله العظيم.